أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله جماعة هنستكمل إن شاء الله من كتاب العلم أو من كتاب البخاري. كتاب العلم المرة فاتت كنا واخدين من كتاب فقه تربية الأبناء، وطبعا اتفقنا أن درس فقه تربية الأبناء والأسبوع اللي بعديه يوم الحد إن شاء الله بيبقى يعني حد تربية الأبناء، والحد اللي بعديه البخاري، ومخصصين يوم الاثنين ويوم الخميس إن شاء الله لدرس فقه درس التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم كتاب العلم مبتدأ ومضاف إليه. رقم واحد، باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وهذه في سورة المجادلة الآية رقم 11. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: رب زدني علما. فيرفع الذين آمنوا منكم، أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. طبعا ده يا جماعة بيدل على فضل العلم. احنا ليه يا جماعة بنتعلم؟ لماذا؟ استحضر هذه الآيات في ذهنك: يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعشان كده أي جاهل بيحاول يتنطع عليك ويقول لك ده انتوا عالم فاضية، تنتوا عندكم طرف فكري، بعض طبعا هذه المصطلحات التي تسمعونها ولا حول ولا قوة إلا بالله، تقول له: لا يا حبيبي، في البخاري في البخاري حديث أهو، اسمع فاسلكش علينا. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. أيضا بالنسبة للآية رب زدني علما، طبعا شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله قال أن الأمر الوحيد الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يطلبه أو يدعو الله سبحانه وتعالى به أن يزداد من العلم. يعني أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يزداد في العلم. سبحان الله. يعني ما تعيش مثلا آية مثلا فيها رب زدني مثلا مالا أو رب زدني جاها أو ما شبه ذلك، ولكن هذه الآية الوحيدة التي علم الله سبحانه وتعالى نبيه أن يزداد في شيء، أن يزداد في العلم. أيضا قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بقسط. وهذا يدل على اقتران شهادة الله بأولي العلم، فهذه تدل على أن لها قيمة. وما لكم لا تشهدون. سبحان الله. أيضا نعلق على هذا الحديث أو على هذا التبويب، يعني يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. سبحان الله. فبشرى لمن يقرأ القرآن وبشرى لمن يحفظ القرآن. في برضو ملحوظة يا جماعة مهمة جدا، ألا وهي إيه؟ أن هذا التكريم ليس على إطلاقه، هذا التكريم ليس على إطلاقه، فقد يتهم في عرضه. يعني العالم أو طالب العلم قد يتهم في عرضه وقد يهان من الظلمة والفسقة. وقد ينال منه المعتدون. طبعا زي ما انت فاهم، انت رجل مثلا ملتزم وطالب علم او احد العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا رب من الظلمة والفسق والمعتدون. عادي جدا ممكن واحد يقول لك ده الشيخ ده ده مربي دقنه دي عيرة، ده نصاب، ده بيقول ما لا يفعل. واخدين بالكم؟ هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله كما تعلمون هي تهم معلبة، هي تهم معلبة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية رب العالمين. احنا بنسميها التهم الايه؟ المعلبة. خلاص؟ يقول لك ده الشيخ ده ما يعرفش يشتغل، ده ما يعملش اي حاجة في شغله. واخدين بالكم؟ بيحفظ بس ما بيطبقش. سبحان الله. هذه ولا حول ولا قوة الا بالله اهانات قد يتعرض لها طلب العلم او يتعرض لها العلماء، ولكن ولا يعرف اهل الفضل، ولا يعرف اهل الفضل الا ذووه. فاذا مدحه اهل الفضل كان ذلك علامة على ان الله قد رفعه، واذا ذمه اهل النقيصة فهي الشهادة أنني كامل. سبحان الله، كلام جميل جدا، يعني كلام شيخنا الشيخ مجد عرفات حفظه الله. فكما أنك لا ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، أيضا كذلك لا يرضى عنك الفسقة ولا اللئام. من المستحيل أن الفسقة واللئام يرضون على أهل العلم. نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. سبحان الله، حتى أن الفسقة واللئام هؤلاء يرجعون لأهل العلم في مسائل الطلاق أو المواريث. لما يتزني بقى يقول فين العلماء اللي كان بيشتم فيهم. سبحان الله. بل بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول لك هو من الشيخ الحوني عشان أسأله، من الشيخ. سبحان الله، يعني ده من تلبيس إبليس. خلاص بقى، ده رأيت من اتخذ إله وهواه وما أحسن مني، أنا همشي بمزاجي وخلاص. نسأل الله العفو والعافية. وهذا من إضلالها، من إضلال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. من معنى مكتب واحد؟ من معنى أكتب واحد؟ طيب الحمد لله. اختنا سما، اخونا احمد، شيخنا ابو الياس، اخونا مسلم ايضا، يعني اخونا زلزال ان شاء الله ايضا. جعل الله سبحانه وتعالى صدور هؤلاء العلماء اوان يحملون فيها كلامه سبحانه وتعالى. سبحان الله. يعني بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فيا سعد ويا هنا من كان يحمل كلام الله سبحانه وتعالى، ويحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويحمل هم توصيل العلم إلى العباد. أيضا إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. سبحان الله. فهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى على من التمس طريقا للعلم، فسهل الله له طريقا إلى الجنة. بخلاف بقى اللي إيه؟ اللي قاعد دلوقتي مثلا على قهوة، ولا اللي قاعد قدام التلفزيون، ولا قاعد قدام النت عمال يعربد ولا حول ولا قوة إلا بالله فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أو يعني يكون هناك يعني يتوسع في المباحات ويترك ما شرعه الله سبحانه وتعالى له. أيضا الأنبياء الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. الترجمة أو الباب تاني كتاب العلمي رقم واحد باب فضل العلم. وقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وأيضا قال تعالى رب زدني علما. خلاص وكلمنا باستفاضة عن فضل العلم. رقم اثنين يا جماعة باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. باب من سئل عن علم. الحديث رقم 59 حديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه طبعا اتردد عن الصحابة ولم لو يكن مكتوبا في الكتاب رضي الله عنه فنحن نتردد على الصحابة سواء كان مكتوبا في الكتاب أم لم يكن مكتوبا. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف أضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم جزاك الله خير أخونا أحمد. فنقطة هنا بقى مستفادة من الحديث ليس كل ما أراد التلميذ أن يسأل لمجرد أن طرأت على ذهنه فكرة أن يجاب. واخدين بالكم؟ مش معقول يعني كده ايه التلميذ مثلا قاعد كده عند المدرس مثلا او قاعد عند الطالب قاعد الطالب عند الشيخ وكده اول ما تيجي تهف في دماغه فكره كده يقوم ايه يسال عنها. واخدين بالكم لسه الشيخ ما خلصش الكلام يقوم يا شيخنا لو سمحت سؤال. ما ينفعش ده مستنبط من الحديث. ايضا إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أي يعني صار إمام مسجد فاسق مدخن وهذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله ملاحظ ماشي قد يعني يتولى إمامة المسجد إمام فاسق وهذا أمر ملاحظ. أيضا يصير مدير مدرسة فاسق. أيضا يصير مدير مصلحة مرتشم. يصير إمام جماعة مبتدعة ماشي. يصير إمام جماعة مبتدعة ولا حول يعني إمام جماعة معينة ولكنه من أهل البدع. نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. بل صار من يتكلم باسم جماعة من الناس وهو ليس أهلا لها. نسأل الله العفو والعافية. هذه أيضا إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فكيف من كان متكلما باسم الأمة أو من يدعي أنه إمام أهل السنة؟ صح؟ ده يعني إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طيب حديث بعد كده رقم 3 او الباب رقم 3 باب من رفع صوته بالعلم. عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها. الكتاب اللي معاه للأسف الشديد في بعض الحاجات مش متشكلة. في سفرة سافرناها بس الحمد لله حب يكمل مش شاملة. فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته. هو هنا الشاهد طبعا زي ما انتم عارفين البخاري بيكتب باب وكذا ماشي. وانت بقى ايه يعني ربنا وفقك كده وتقول اين الشاهد من هذا من هذه الترجمة لهذا الحديث. فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. بس تلاقي الترجمة فوق هي باب ورفع بقى. فين بقى الشاهد بقى في الحديث؟ فنادى بأعلى صوته قال ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هنا الشاهد ان ايه رفع الصوت بالعين ماشي. طبعا هنا الأصل هو الغسل في الغسل مع التدليك. تدلك زي ما انت عارف الرجلين زي ما انت عارفين. ايضا من اداب العلم ايصال العلم للسامعين. رقم 2 تكرار الكلام ليثبت. طيب هنا ملحوظة شيخنا الشيخ مجد عرفات تكلم فيها وقال طبعا لابد من ايصال الماء الى الاعضاء. قلت بس يا جماعه لو حد ايه ينزل الحديث على التكست ماشي. هنا المفروض يا جماعه ايصال الماء الى الاعضاء. ظهر الحديث يا جماعة ان بيدل على وجود العذاب الجزئي طبعا. ولكن وان كان الرجل يدخل في النار كله ايضا. رقم 4 وقال الحميدي كان ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقال حذيفة حدثنا صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن أبي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. طبعا حديث الصادق المصدوق كما تعرفون اللي هو إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يقول علقة مثل ذلك إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بمناسبة الحديث اللي فات ساعات النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته كهيئة المغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته كهيئة المغضب ليبين أن الأمر جلل أو أن الأمر جد خطير حتى يصل وعظه للآذان. الإنسان منا كما تعلمون يعني في نبرة صوته بتعلى شوي تعلى وتوطو وتعلى وتبط وتوطو علشان العلو ده بيبين ان في حاجات لازم تخلي بالك منها ماشي. خلاص. فانفعال الشيخ وانتفاخ أوداجه وعلو صوته تحرك قلب السامع ليستمع وليقبل على هذا العلم وليتأثر به وينتفع به. عشان كده يا جماعة بنقول للجماعة اللي بيدعو الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش يكون صوتك على وتيرة واحدة، واخدين بالكم؟ لازم تعلي النبرة شوي، وتعلي وتوطي النبرة، وتعلي وتوطي وتعلي وتوطي، سبحان الله، لأن دي بيكون لها تأثير عجيب جدا جدا على المستمع. وطبعا شيخنا الشيخ الحويني يعني لما كان بيتكلم معانا، فبعدين بيقول يعني بيقول ان بعض الكلام كان موجود على المنتدى بتاعه، يعني بعض الناس يعني بيقول انت بتتكلم بالعامية، فقال ان العامية احد الطرق الى ايصال العلم للعوام، يعني حتى استدل بالآية فيما معناها، وما أرسلنا إلا بلسان قومه، نجيبها برضو أفضل، يعني ترى كلمة على بلساني أهو، وما أرسلنا من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما أي نعم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم، ودي سورة إبراهيم. خلاص، فدي أحد الأشياء اللي بتخلي قدامك مستمع ليك ومنصت. خلاص، طيب نكمل بإذن الله الحديث رقم 61. علي بن عمر قال، طبعا مختصر الإسناد، يعني قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. ريت يا جماعة لو في حد لاحظ أي حاجة في التشكيل أو في أي ملحوظة ينبهنا عليها، الله يكرمكم، لو في أي حاجة ملحوظة ينبهنا عليها الخاص، ماشي؟ لو في أي حاجة في التشكيل، لا إذا انت بنت ضمتها وهي مرفوعة، واخدين بالكم، يعني لو في أي حاجة مفيش أي مشكلة يعني. فإن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع الناس في شجر البوادي. يا ترى يا جماعة إيه هي الشجرة ديت قبل ما نحط الحديث؟ أيوة نعم صح، هي النخلة. قال عبد الله: فوقع في نفسي النخلة، أنها النخلة، فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. طيب طبعا كلمة الشاهد بقى في الترجمة اللي فاتت، يعني اللي هي ايه، حدثوني، هنا الشاهد، فحدثوني ما هي. طيب فالنخلة يا جماعة كما تعلمون ما يصدر منها إلا كل نافع، أيضا المسلم لابد وأن يصدر منه كل نافع، يعني سواء في الأقوال، في الأفعال، في الأخلاق، في كل شيء لابد وأن يصدر منه كل ما ينفع الناس. لكن لما المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ما يصدر منه إلا كل ما يؤذي الناس فلا بد أن يراجع نفسه. سبحان الله. من الأشياء جماعة اللي بتقع من النخلة والمهمة كلهم طبعا السعف، العرق، الشماريخ، التمر، البسر، الجذع، النوى يسلم كعلف، والجمار وهو في رأس النخلة. كل هذه سبحان الله تستخدم من النخل. طيب رقم 5، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. باب طرح المسألة، طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. برضه ديت إيه؟ استفادة أخرى من الحديث. ماشي. طبعا هنا سيدنا عبد الله بن عمر ماشي هاب أن يتكلم في وجود الإيه؟ الكبار. وطبعا ده من الأدب، يعني ساعات الواحد كده بيستحي أنه يتكلم، يعني تسأل سؤال فالواحد غصب عنه نتيجة أنه وعليكم السلام أخونا شيخنا الشيخ سعيد. فسبحان الله الإنسان منا قد يستحي ولا حول ولا قوة إلا بالله إن هو يتكلم في حضور الكبار. كذلك سيدنا عبد الله ابن عمر هاب أن يتكلم عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشجرة اللي هي من شجر البواد. طيب برضو من ضمن الأشياء اللي بتجعل في انتباه ما بين الإمام والطلبة كثرة الأسئلة. طبعا دي بتفتح الأذهان ولا سيما في المحاضرات الطويلة، واحد ساعات مثلا محاضرة ساعتين أو محاضرة ساعة، فالناس بقى هتسرح منك فتلحقهم بسؤال، أو ممكن برضو تلحقهم بقصة أو بطرفة، واخدين بالكم، أو شيء حصل ليك بحيث أن يبقى فيه جذب انتباه. يبقى الموضوع يا جماعة مش مجرد أنت عندك محاضرة لابد أن أنت تخلصها، لا، لابد أن يكون في بينك وبين الآخرين تفاعل إن شاء الله. زي ما شيخنا مثلا الشيخ سعيد الله يحفظه بيسألنا، طب دي إعرابها إيه؟ طيب دي نستفيد منها إيه؟ سبحان الله. أو يسألنا أو يقول مثلا أو يمزح معنا، يعني جزاك الله خير. فكل هذه الأشياء بتفتح الأذهان حتى وإن لم يكونوا طلبة خاصين. ففي المحاضرات الطويلة ينبغي للمحاضر أن يسأل الحاضرين من أجل أن ينتبهوا. فالأمر جماعة في منتهى الأهمية. الله يكرمك أخونا الشيخ سعيد. طيب لأن المحاضرات الطويلة طبعا هذه المحاضرات كما تعلمون في النحو طبعا اسم إن منصوب بالكسرة، لأنه إيه؟ نسأل إخواننا برضو في الإعراب برضو ليه هنا المحاضرات منصوبة بالكسرة؟ لماذا لم تنصب بالفتحة؟ لماذا نصبت بالكسرة نيابة عن الفتحة؟ نعم طبعا شوف الشيخ طبعا ما شاء الله يعني هيعرفها يعني. طيب حد يا جماعه الاجابه؟ ايوه نعم ايوه ماشي صح كده. شوف الشيخ طبعا يعني ما دي شغل يعني دي لعبته يعني زي ما بيقولوا يعني او دي شغلته يعني. نعم هو طبعا جمع مؤنث سالم فينصب بالايه بالكسره نيابه عن الفتحه. فربما يطرأ على بعض الناس وساوس، يعني هواجس، يعني يسرح بفكره بعيدا. فعشان كده موضوع إلقاء إلقاء الأسئلة حتى ينتبه. أيضا تقول له اكتب الحتة ديت ايضا تقول له ايه، تقول له اذا دعابه او طرفه او ما شابه ذلك او قصه، بحيث ان يفضل الايه ان الذهن متيقظ ومتقد. طيب شيخنا هنا الشيخ طبعا انا بشرح من كتاب شرح ابن عثيمين البخاري حفظه الله رحمه الله، فقال: فالنخلة لو أن إنسانا عدد فيها المنافع لوجد فيها ما يربو على 20 أو 30، 20 أو 30 منفعة، سبحان الله. أيضا رقم 6، باب ما جاء في العلم، باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. قلنا دي الآية الوحيدة التي علمنا الله سبحانه وعلم النبي صلى الله علم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد في شيء، بأن يزداد في العلم. دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا، يقول يا رب زدني علما، يا رب زدني علما، يا رب زدني علم. خلاص. القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. قوله يقرأ يجوز فتح الياء وضمها، يعني يقرأ القارئ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان، مع أن القارئ ليس هو المقرئ، فالمقرئ مستمع والتلميذ قارئ. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم، لا بأس بالقراءة على العالم، مبني لمجهول. نعم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفرابري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. شيخنا الشيخ مجدي حفظه الله قال: القراءة على الشيخ أفضل من أن يقرأ الشيخ على الطالب. يعني أنا دلوقتي أنا هتكلم دلوقتي أو أنا عايز، يعني الأفضل مثلا الشيخ سعيد مثلا هو اللي يتكلم ولا أنا أتكلم؟ لا، الأفضل إن أنا أقرأ على الشيخ بحيث إن هو يسمعني، واخدين بالكم؟ أنا اللي أقرأ على الشيخ سعيد وأنا اللي أتكلم، أيوة أنا اللي أتكلم، هذا هو الأفضل، والشيخ سعيد هو اللي يستمع. كلام سليم. بحيث يا جماعة، بحيث يبدأ يزبط لي لو في حاجة معينة أبدأ أزبطها. نعم. طيب الحديث رقم 63 عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ طبعا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. تخيل بقى لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، وطبعا كما تعلمون هو النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان بيجي من بره مش عارف من النبي. وطبعا وهذا يدل على ماذا؟ ها واحد من بره جاي مش عارف من اين النبي، ها ده بيدل على يا جماعه نعم هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم هذا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، فده مهم جدا. فعشان كده بقول يا جماعه ايه، نحاول ان احنا نفسنا والله نخلص البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، نفسنا ناخد نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش مع الاحاديث والحديث سبحان الله، ونعيش مع الايات ومعاني الايات. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يا رب يبارك ان شاء الله. خلاص. فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ، فقال له النبي رجل اهل الحديث هم اهل النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله فعلا. فطبعا واحد لو بيحب النبي عليه السلام يبدا يتعلم احاديثه، سبحان الله. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل الله يكرمك أخينا أحمد، الله يصلحك رب. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك، فقال سل عما بدا لك. طيب فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائها من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. سبحان الله. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، رواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يا جماعة كما تعلمون حديث مهم جدا جدا، يستفاد منه فوائد عديدة. أول حاجة جواز دخول البهيمة إلى المسجد، ولكن هل يشترط أن تكون البهيمة ممن بوله ورثه طاهر؟ نقول إما على سبيل الإيقاف والإبقاء فنعم، وإما على سبيل المرور. فقد كانت الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في مسجده، لكن على سبيل الإبقاء والثبوت لا، إلا ما كان بوله ورثه طاهرا. أيضا من فوائد هذا الحديث أن طبعا إيه كلمة فأناخه في المسجد ثم عقله، خلاص كده، أو دخل بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، خلاص كده. طيب طبعا استفاد من هذا الحديث يا جماعة أن بول الإبل وروثها طاهر، وهذا أمر لا إشكال فيه. طبعا المعروف طبعا حديث، وإن بول الإبل وألبان الإبل طبعا إيه يستفاد منها في العلاج والحمد لله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان واسعا كبيرا، لكن المسقف منه ليس كبيرا، ولهذا تضرب فيه الخيام كما ضربت خيمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، وكما ضرب وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ خيمة في المسجد ليعوده من قريب. أيضا من بساطة النبي صلى الله عليه وسلم، من فوائد هذا الحديث بساطة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع أصحابه، فإنه كان يجلس معهم ويتكئ بينهم ويكون طبعا مفيش تكلف، عدم التكلف صلى الله عليه وسلم، ويكون المجلس بينهم مجلس أدب واحترام، لكنه مجلس بساطة ما فيه تكلف. سبحان الله أخي، كأنك بتقرأ معانا يعني، سبحان الله. ولهذا قال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. ومن فوائد الحديث أن لون النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، وهذا بناء على الأغلب من لونه، وإلا فإن لونه أزهر، يعني سواد في بياض، لكن البياض أغلب عليه. أيضا من فوائد هذا الحديث جفاء هذا الأعرابي بس كده، ضمام ابن ثعلبة، جفاء هذا الأعرابي ضمام ابن ثعلبة، حيث قال في الأول أيكم محمد، ولم يقل طبعا أيكم إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك جفاء آخر في هذا الحديث، لما قال له إيه إني، سنحط الحديث برضو، ها لما قال له إيه إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. الكلمة نفسها يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا رئيس الدولة الإسلامية سبحان كلام يعني. فبعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، نظرا لابتعاده عن قال الرسول، فكلمة زي كده ما ينامش، يعني كلمة زي كده ما ينامش، واخدين بالكم؟ لكن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم التواضع، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصبر على الأعراب، واخدين بالكم؟ سبحان الله. فعشان كده يا جماعة، الإنسان منا لما يقرأ هذه الأحاديث ويلاقي طبعا يعني الواحد لو طبق الأحاديث دي اللي هيجيله ضغط دم ولا هيجيله عصبي، واخدين بالكم ليه؟ لأن يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا كيف يقابل الإساءة بالإحسان. طبعا ده خلق عالي ومنزلة سامية، قل من يصل إلى هذه المنزلة، واخدين بالكم؟ طيب طبعا في يعني في برضو فوائد حديث برضو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان غيره لرد عليه حين قال مشدد عليك قال اذهب فلأجيبك. سبحان الله، برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، سل عما بدا لك، صح، سل عما بدا لك. فهذا يدل على ايه، طبعا واحد طبعا غيرنا زي ما انتم عارفين، يعني زي ما انتم عارفين طبعا. وفي بعض لما نيجي نسمع مثلا ان بعض الملوك، طبعا القصة المعروفة قصة الملك، كان جليس الملك اللي كان بي يعني اول ما يخش على الملك فيقول له ايه، فكان بيجلس معاه فحسده واحد ولا حول ولا قوة الا بالله، فدبر له مكيدة اكله توم وراح للملك وقال له ايه، قال له يعني هو بيقول انت رجل ابخر، يعني انت ريحتك وحشه، فعشان كده قال له الملك انت ايه بتضطر تحط ايه رائحه يعني عشان ريحتك بؤك الوحشه يعني. فهذا سبحان الله يعني، طب ايه العلامه يعني، فقال له هيحط ايده على فمه، طبعا القصه المعروفه. فالملك طبعا زي ما انتم عارفين القصه، الملك رد فعله ايه، ماشي، راح جاي لما جه الجليس بتاعه وحط ايده في، لما جه قال له تعالى قرب مني، فحط ايده على بقه، فكتب كتاب. ومعروف طبعا، معروف ان الملك لما بيكتب كتاب بيبقى جائزة او صلة، ماشي، جائزة او صلة، سبحان الله. فكتب اذا العامل بتاعه في حته فلانيه، لو جاءك الكتاب هذا مع حامله فاذبحه واسلخه وعبي جلده تبن وابعته لي، خلاص. طبعا دي مصيبه، هو حصل ان فلان انتقص منك مثلا، هل تعمل فيه كل ده بحكم ان انت ملك؟ واخدين بالكم؟ طبعا الامر يا جماعه في منتهى الخطوره، واخدين بالكم؟ ناس اضل عفوا العافيه رب العالمين، ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيف نتعامل مع المسيء، نتعامل بالاحسان، ولا نتعامل رد الفعل ما يكونش عنيف فنخسر الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية لقوله بربك ورب من قبلك، وهو كذلك، فإن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن ينكرون طبعا الإيه، أيوة ينكرون أو مشركين بالألوهية، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء إيه عجاب. نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر. حديث رقم 63. وفي بعض إن شاء الله الفوائد هنكملها المرة الجاية بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.